انما البحث في ان الظاهر حجة وليس بحجة يجدي متى؟ لو كان يوجد للكتاب ظواهر. اما اذا فرض انه لا ظواهر بل جميع القرآن من المجمل الذي لا ظهور له، اذا ما الفائدة في البحث عن حجية الظواهر؟ اقول الفرق بين الدليل الوجه الثاني وبين الوجه الاول ما هو؟ فرقوا بينهما. في الوجه الثاني اراد ان ينفي اصل الظهور، في الوجه الثاني يعني اراد النراقي ان يدعي انه لا يوجد للكتاب اصلا ظهور، ظواهر اصلا ما موجوده للكتاب، جميع اياته مجمل، فاذا ظواهر ما اكو اذا ما الداعي للبحث عن حجه ظواهر الكتاب ما دام ظواهر مفقوده وما موجوده. اما في الوجه الاول ما اراد يدعي، اراد ان يقول عن اخر سلمنا انه يوجد ظواهر للكتاب الكريم، مع ذلك البحث عنها غير مفيد، اذ ما من ظاهر الا وقد وردت له ايه مفسره او لا اقل موافقه، ايه تدل على حكم موافق لما يعطيه الظهور، فلا فائدة في البحث عن حجية الظواهر. هذا هو الفرق بين الدليلين، ولعله اذا كان يقدم الثاني او يأخر الاول اظنه انسب. ها مهم الساعة على اي حال. دليل الثاني شنو كان دليل الثاني حتى نشوف تعليق الشيخ الآري؟ دليل الثاني هذا كان بانه الكتاب لا يوجد فيه ظواهر بل جميع آيات الأحكام مجملة. طبيعي إنما خصصنا بآيات الأحكام لأن الذي نتمسك بظهوره ياهو فقط آيات الأحكام، أما آيات غير الأحكام قصة هود وصالح ويوسف وكذا هم ما لنا شغل ظواهر عدة أو أمين، حتى ما أنا معنى نقول حجة أو حجة، ما أنا معنى لأن ما ترتبط بحكم حتى نقول حجة أو لزمة على أي حال. فالوجه الثاني كان يقول جميع الكتاب الكريم من المجمل لا ظهور فيه. الشيخ الأنصاري شوف تعليقه شيخه يقول كأن النراقي رحمه الله فقط توجه علما إلى الآيات المرتبطة بالعبادات، الآيات المرتبطة بالعبادات مرتبطة بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة ونظائر ذلك يمكن أن يقال بأنها مجملة. ليش مجملة؟ لأن الصلاة يا أخي لا يعرف العرب لذلك الزمان لم يكونوا يعرفوا معنى الصلاة، أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة. إذن الأمر بالصلاة المتعلق بالصلاة أمر قد تعلق بشيء مجمل، وهكذا الصوم شنو كانوا يعرفون شنو شرائط الصوم شنو مو واضح هذا الشيء وهكذا الحاج وهكذا الزكاة وهكذا وهكذا. إذن في باب العبادات يمكن أن يقال بأن الآيات المرتبطة بالعبادات هي آيات مجملة لأن المخاطبين لم يكونوا يعرفون معنى الصلاة أجزاء الصلاة وغير ذلك. إذا التفتنا لهذا الجانب صحيح كما يقول النراقي، لكن القرآن الكريم هو ما مرتبط كل بمن بالعبادات حتى نقول جميع آيات الأحكام هي مجملة، أكو آيات كثيرة مرتبطة بالمعاملات ولا إجمال فيها. أوفوا بالعقود بإجمال يا أخي، العقد ما يعرف شنو الإنسان العربي، العقد ما يعرف الإنسان العربي ما يعرف معنى العقد، أوفوا بالعقود ما يعرف معنى أحل الله البيع

حتى إنسان يضطجع ويتوقع لا بأس بذلك يتمشى ويتوقع. هذا كله مسلك نبي من بالإطلاق. أنت تقول كل قضية ورد بيها رواية دل على حكم هذا منين هذا لا بالوجدان هذا. فكلا الدليلين إذن باطل خنطبق العبارة. وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في والمتوهم قلنا إذا دخار ما يصير الفاضل النراقي بريد مناهجه في اعتبار ظواهر الكتاب فلقد يتوهم أن الخلاف قليل الجدوى يعني الخلاف في أن ظواهر الكتاب حجة أم لا قليل الجدوى يعني قليل الفائدة. ليش؟ لوجهين. الأول استلم إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو بالأصول آية الأحكام إلا ورد في بيانها نفسه في تفسير الآية يولا مو في تفسير الآية أو في بيان أو في الحكم يعني في بيان حكم الموافق لها إذ ليست آية متعلقة إلا ورد في بيانها خبر أو أخبار كثيرة يولا إجماعكم إجماع موافق المن لظاهر الآية فنفسك الإجماع فلنعقد الإجماع على أكثرها. وإذا كان إجماع أكو يو رواية أكو إذن ما الفائدة في هذا البحث؟ الدليل الثاني مع أن جل آيات الأصول والفروع بل كلها كل آيات الأصول والفروع مما تعلق الحكم فيها العفو بل كلها في هذا الجل أو الكل شبي خبر إنه ياهو إن الجل أو الكل شبي هذا خبر مما تعلق الأمور هذا مما خبر يصير خبر إنه مع أن جل آيات الأصول مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها أقيم الصلاة الصلاة مجملة صوم مجمل فظهور أصلا ما أكون لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار تفصيلها يعني يكون روح للأخبار يتبين شنو معنى الصلاة تفاصيل الصلاة من أجزائها من شرائطها وهكذا الصوم وإلا هي مجمل أصلا ما نعرف شرائطها ما نعرف أجزائها ما نعرف كذا أقول ولعله هذا الجواب الشيخ الأنصاري يقول ولعله قصر نظره لاحظ فقط علما إلى الآيات الواردة في العبادات المرتبطة بالصلاة بالصوم فإن أغلبها من قولهم كل ليش فإن بعض آخر نجي نقولها مو مجمل ظاهر فإن أغلبها من قبيل ما ذكره يعني قد تعلق بأمر مجمل هذا لعل قصر نظره إلى الآية الواردة في العبادات وإلا يعني إذا ما نريد نقصر النظر على العبادات نريد نلتفت للمعاملات بل الآيات المرتبطة بالمعاملات يا أخي مو مجملة وإلا إذا لم يقصر يعني نظره على العبادات بل التفت إلى المعاملات نقول فالإطلاقات الواردة في المعاملات في قيمة العقود العقودي أحل الله البيع حرم الربا بلي هاي نظائرها هاي يا أخي بيها بسهول وإلا بالإطلاقات في المعاملة مما يتمسك بها في الفروع نتمسك بها شكو في فرع لا تقول فهاي الفروع ورد في حكمها رواية ما داعي بعد إلى ظواهر الكتاب أقول لك لا كل الفروع ورد فيها رواية الوارد مما يتمسك بها في الفروع اللي غير منسوخة ما بها نص أصلا يدل على حكمه أو أكو نص لكن معارض اذا ما كنت اصلا او اكو معارض نتمسك حينئذ باطلاق الايه او المنصوصة. لكن بالنصوص المتكافئة يعني لها نفس المكافئ معارض نصوص متكافئة يعني تدل ماذا؟ فليوجد نصان كل واحد يدل على حكم يخالف حكم الاخر. يقول كثيرة جدا. كثيرة شي يصير عرابها خبر ما للاطلاقات. والا فالاطلاقات الواردة في المعاملات هاي الاطلاقات كثيرة جدا. فأخذ والله تأخذ أمثلة للأطلاقات هاي للظواهر الواردة في المعاملات وبعدين نجي للعبادات مثل أوفوا بالعقود. إيه هذا ما يتمسك به إذا اليوم إذا فرد واحد أوجد له عقد جديد عقد التأمين ما كان عقد ترى في ذاك الزمان عقد عقد التأمين على الحياة ما كان عقد. وأكو فرد رواية أقول لك واردها الناس في عقد التأمين لا ما نقدر نثبت صحتها بيما أوفوا بالعقود. إيه بلي هذا ما استفدنا يعني مثل أوفوا بالعقود فحل الله البيع تجارة عن تراب رهان مقبوضة لا تكتسبها أموال كلها هاي يا أخي آيات واضحة. لا تقربوا مال اليتيم أحل لكم ما وراء ذلكم. إيه نساء محرمة معينة غير ذن المحرمات اللي ما أسكت سبعة وثمانية غير ذني أحل لكم ما وراء ذني. هاي جهد هاي الآية استفاد من عبها حلية كثير من النساء. فلي إذا واحد سألنا محفوظ السلامة أخذ بتعمد خالتي مثلا حلال يوم مو حلال لعل رواية ماك وأقول لك إيه حلال منو من الدليل شنو هو أحل لكم ما وراءه بليل سبعة. أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولولا نفر من كل فرقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ثبت جميع تصرفات. فإذا العبد اليوم راح اشترى مثلا ماذا من السوق شلغم أو شوندة من دون إذن نقول باطل لهذه الآية الكريمة. ما على المحسنين من سبيل من باب الإحسان أنا سويت لك أموالك احفظتها شلتها خاب الحرامي يجي يبوطها. إيه بلي بالأسنع أنا قاعد أشيله وقع موين بالطريق يمكن أن يقال على أنه إذا وقع بالسيان ما أكون ضامن أو إذا تكسر الشيء القابل للكسر ما أكون ضامن. وما على المحسنين بري أنا محسن الوجيه أنا وما على المحسن وغير ذلك مما لا يحصى. هاي في المعاملة تريد بعد بل أكثر يقول في العبادات وما كآية الظاهرة يمكن تمسك بها بل وفي العبادات أيضا كثير آيات أكثر. يلا بويا جيب الآية الأولية إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عقلها. هاي الآية لم نعرف نحن كيف أنها مرتبطة نحن لم نعرف هاي مرتبطة بالعبادات يعني قاعد تقول المشرك نجس بس هو نجس مثل معنوي ونجس كذا على الخلاف لا يقرب المسجد لا يطب للمسجد أقصى ما تدل على حرمة دخول المسجد. شنو وين العبادة أقول لك هاي الآية تثبت العبادة لم نفهم. هاي كان المناسب يذكرها فيما سبق المرتبط بالمعاملات لا تقول شيء هنا معاملة أقول لك معاملة بمعنى غير العبادة ثاني بهذا المعنى. فهذه الآية ترتبط بما سبق الأنسب كان يذكر بلي هاي الآيات الأخرى إلى بس وآيات الواردة في التيمم أو في الوضوء أو في الغسل ما أدري آية في الغسل أبعدني آية في الغسل آية في الغسل على أنه بل إيه فطحروا بلي هجأبوا فإن كنتم جنبا فطحروا بس ما وارد في بيان كيفية الغسل ما أدري آية أنا يجوز ناشي ما أدري أنه يكون تغسل الرأس والرقبة وطرف الأظن أنه ما أكو هتشي آية على أي حال لا بس هو يريد المبينات يريد يجيبها يقول يريد يقول بالآيات ماذا العبادات أما أكو عندنا بيها ظواهر بس وين في الغسل يعني في الغسل يعني بس قوة في التيمم والوضوء صحيح كلام شيء لا اوفوا بالعقد هذا شيء واضح. كل عقد عقد التأمين اوفوا به استفدنا به هذا ظاهرا. كل عقد يجب الوفاء به بشأن من دون ان اراجع رواية هذا المعنى ظاهر واضح. هذا بعد الكثير كل عقد عرفي يشمله كل بعد. لا هذا مدلول على انه كل عقد يجب الوفاء به. يعني ما هو العقد العقلاء العرفي يجب الوفاء به. هذا يدل على هذا المقدار. هذا مضمون واضح على اي حق. وهذه العمومات استقد واحد يقول شيخنا ذن العمومات اللي ذكرتها مثل آية الغسل آية التيمم آية الوضوء في الغسل ما هو تقريبا عندنا آية واضحة أو آية ماذا أوفوا بالعقير ذلك صحيح ظاهرة لكن وردت فيها روايات. فإذا وردت روايات تبين الحكم في المال ما تفائده لهذه الطوار حتى نبحث عن حجر عدم حجر. الجواب وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار أخبار في الجملة ورد أخبار فلي إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية كل فرع الذي يتمسك فيه مثل أن نتوضى وإحنا ماشيين ناخذ إيه مضطجعين إيه بلي أتولي هذا كل فرع ورد فيه خبر أو ذاك الخبر سليم عن من عن المكافر قد أصلا ما وارد خبر أو وارد لكن إلى معارض فنتمسك حين علم دينا لأنه ليس كل فرع ما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافر. فلاحظ أنت بعد هذا حتى تبحث فقه شوف بالفقه شوف على أنه بلي صدق ما قلنا أنه الذي نقوله صدق يودا هذا بعد بالفقه يكون يصدق. التنبيه الثاني هناك كلام فيما إذا اختلفت القراءة القرآنية وإحنا عندنا القرآن الكريم يا أخي قرأ بعدة قراءات اشقد سبع يو عشر مهجيونا قرأ بعدة قراءات إذا السبع خذ قدر متيقن المعروفة هي القراءات السبع. نسأل هذا التساؤل أنه لو تعارضت قراءتان مثل من مثل من لو تعارضت قراءتان حتى يظهرن يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في حتى يظهرن وأكو قراءة تقول حتى يطهرن فرأتين أفضل. إذا قلت وهذا طبيعي هذا يأثر ترى هو يعني الفقيه يبقى متحير إذا قراه حتى يطهرن يطهرن منين مأخوذ من التطهر والتطهر ظاهر في من الاغتسال مو فقط في انقطاع يعني إذا انقطع الدم من المرأة واغتسلت هذا بحسب الظاهر العفن وقال له تطهر اما اذا قرناها لا حتى يطهرن منين مأخوذ من الطهارة والطهارة يمكن ان يقال بانها تصدق اذا انقطع الدم يمكن ان يقال هيك طهرة المرأة بمعنى انقطع دمها اما تطهرت ماذا يقال لا لو انقطع واغتسلت فإحنا إذا قريناها حتى يطهرن فالفقيه سوف يكتب في رسالته العملية أن الزوج متى يجوز له مقاربة زوجته مقاربة الزوجة إذا نقت من الدم انقطع الدم واغتسلت أما على القراءة الثانية لا يكتب في الرسالة على أنه إذا انقطع الدم يكفي. فشوف يا اخي هواية اكو اثر علما لما اذا اختلفت القراءة. احنا هذا التنبيه الثاني نريد نتعرض به حول هذا الموضوع الفقيه شي يسوي اذا اختلفت القراءات باي قراءة يأخذ. اسمع الجواب يا اخي بس قبل ما تسمع الجواب فرد شيء جانبي أبين فيها جانبي جانبي. وما هو؟ أن إذا اختلفت القراءات إحنا بأي قراءة نقرأ القرآن. إيش أنا أي دقة قرآن؟ إيش أي دقة؟ مو حسب الفقيه. لا وين فقه يا أبوي؟ أريد أنا أقرأ بالصلاة أصرف أي دقة؟ الحمد أكو قراءة تقول ملكي وأكو قراءة تقول مالكي. أنا بأي قراءة حين إذا أمشي؟ الجواب هذا سؤال جانبي جانبها. هذا يجوز لك الجواب، يجوز لك أن تقرأ بأي واحدة من هذه القراءات. منو قال؟ منو قال؟ نقول لك أكو عندنا رواية على ما يقال عن الرضا سلام الله عليه، اقرأوا كما يقرأ الناس. فتقدر حينئذ أن تقرأ بأي شكل ما يقرون الناس، تقرأ تسمى لهم بعد، مو لازم أن تتعبد في من بقراءة وعلى أي حال. هاي مثلا مطبع عليها جواز القراءة بأي نحو من هذه القراءة. أنا مو يما إحنا يا أخي، كلام نوية عن الفقيه في مقام الاستنباط بأي قراءة يأخذ الجواب. اسم إن قلنا بأن جميع القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، فيجوز حينئذ للفقيه أن يأخذ بهذه مثلا الآية بهذه القراءة أو بس. كرر كرر. إن قلنا بتواتر، تواتر يعني شنو عن النبي؟ بتواتر القراءات. مو هذا أكو بحث يا أخي يبحثون في علوم القرآن في أن هذه القراءات السبع أو العشر المتواترة عن بعض مشجع قال على أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بجميع هذه القراءات السبع، وثبت عنه أنه قرأ بهذه القراءة الأولى، ثبت ذلك بالتواتر بالخبر وبالقراءة هم ثبت بالتواتر، فثبت بالتواتر أن بالخبر متواتر مو خبر أعاد أنه قرأ بكل واحدة من هذه القراءات. وقد ادعى هذا التواتر الشهيد الأول رحمه الله، ادعى هذا التواتر والعهدة والعهد عليه أنه صدق هيك. هذا منين يجيب هذا؟ على أي حال، فالمقصود إذا ثبت هذا التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة وقرأ بتل، هذا التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة وقرأ بتل، فإذا عدنا قراءة تقول حتى يطهر من أو قراءة عدنا تقول حتى يطهرنا، هذا ايش راح يصير حين هذا الفقيه شي يسوي؟ هذا يصير بمنزلة آيتين متعارضتين، كأنما آيتين أقعد إذا النبي اتقار واتقاري، فراح هذا يصير بمنزلة اعتزل النساء حتى يطهرن أو وحدة تقول حتى يطهرن، إذا تعارضت آية شي يسوي الفقيه هنا؟ يعمل نفس ذلك العمل، يسوي نفس ما يسويه في موردنا، نفس الموقف اللي بيعمله لو فرض أنه تعارضت آيتان مثلا، يأخذ بالأظهر بالنص يأخذ ثم الأظهر، وإذا تعارضت يرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد مثلا. على أي حال، فإن قلنا بتواتر القراءات هذا راح يصير بمثابة آيتين متعارضتين، وفي الآيتين متعارضتين شي يسوي الناس. وإذا لم نقل بتواتر القراءات كما هو الصحيح، ما ثابت على أنه النبي قرأ بكل واحدة من هذه القراءات السابقة، حينئذ إن قلنا بجواز الاستدلال بكل قراءة نقول أفرض ما ثابت على سبيل التواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بها الشكل وبذلك الشكل، لكن يجوز الاستدلال بهذه القراءة التمسك بهذه القراءة في مقام الاستدلال، ويجوز التمسك في مقام الاستدلال بتلك القراءة، كما أن القراءة في الصلاة جائزة بأي واحد من هذه السبع، كذلك الاستدلال جائز بأي واحد. إن قلنا بذلك هم راح يصير بمثابة آيتين، يجوز يعني له الاستدلال بهذه الآية ويجوز له الاستدلال بتلك الآية. وإن أنكرنا هذا وذا قلنا بعدم تواتر القراءات، وقلنا بما بعدم جواز الاستدلال، فحينئذ يرجع المن إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد عند عدم المرجح لإحدى القراءتين على الأخرى. نرجع لما تقتضيه الأصول ولرب قائل منكم يقول شيخنا المرجحات مثل من؟ مثل أشهرية، أشهرية القراءة وغير ذلك. لكن لرب قائل يقول بأنها المرجحات مختصة ببعض الرواية، يعني إذا تعارضت رواية نأخذ بالأشهر للأوسع. هذا هناك في الروايات نقول، ليش فقط في الروايات نقول؟ لأن هي أدلة المرجحات مختصة بما بالرواية. يأتي عنكم الحديثان المختلفان، ما قال الآيتان، حديثا. فالإمام قال خذ بالأوثق بالأشهر وبغير ذلك. فالمرجحات مختصة ببابل الروايات، ما تشمل الآية. على أي حال إذا قلنا ما تشمل فنرجع للأصول والقواعد، وإذا قلنا تشمل بتنقيح المناط مثلا، ها، فإذا موجودة مرجحات ناخذ، إذا ما موجودة مرجحات نرجع إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد. ولرب تسأل وتقول يلا شيخنا تعال هاي في مسألة الحائط نشوف الأصل والقاعدة شنو ايش يقتضي، نشوف بالله الأصل والقاعدة ايش يقتضي. الجواب يمكن أن يقال نتمسك بمن بالاستصحاب، نقول هذه المرأة قبل ما ينقطع الدم منها لم يجوز مقاربتها، بعدما انقطع الدم منها نشك هل يجوز أم لا، بعدما انقطع وقبل الاختسار نستصحب الحرمة. لرب قائل يقول هكذا فيرجع إلى الاستصحاب، ولرب قائل يقول شيخنا نتمسك بالدليل الاجتهادي. شي يقول الدليل الاجتهادي؟ يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن، وهي أن شئتم، أن لا أكو بها كلام، أن زمانية المقصود أن لا مو زمانية مكانية. مثلا إذا قلنا أن زمانية يعني في أي زمان شئتم، نقول هذا بعموم زماني خرج منه أيام الدم، وأما الأيام التي انقطع فيها الدم وبعد لم تختخل هاي لا يعلم خروجه من العام، لا يعلم خروجه بالمخصص، فنتمسك حينئذ بمن بعموم العام، فيثبت حينئذ الجواب. فقد نرجع إلى العموم، قد يعني القاعدة مو تقول لي شنو هي القاعدة، أقول قد نرجع إلى عموم دليلك وقد نرجع إلى الاستصحاب. على الخلاف الموجود في المسألة المعروفة، وأكبر المسألة يا أخي معروفة موجودة في الكفاية وغير الكفاية، أنه لو جاءنا عام وخرج منه فرد في زمان فيما بعد ذلك الزمان، لو شككنا مثل ما لو جاءنا عام قال أكرم كل عالمين، هذا عام، إجانا مخصص إيش قال؟ قال الفاسق لا، العالم الفاسق لا يجوز إكرامه. صدفة في يوم من الأيام شبت شخص صار فاسق، من العلماء صار فاسق، يجوز بعد إكرامه يوم يجوز إكرامه؟ لا، خرج من العام هذا، خرج بعد ما قمت أبطي شهرية، افتروا شهر شهريا ثلاثة شهور، بعدين سبحان الله صار صالحا صار عادلا، شاف الشهرية افترض انقطع فصار عادلا. السؤال اللي بين طرحه بعد ما صار عادل هنا نطي وما نطي؟ هو قال لي اكرم اكرم العلماء، بعدين قال لي الفاسق لا تكرم، هذا كان فاسق لكن صار عادل بعد ما صار في زمن فسق فما انطي، لكن لما صار عادي يكون انطي ولا؟ هذا عام. التفت الى عنوان المسألة، خرج منه فرد وهو زيد الفاسق في زمان وهو زمان فسق، بعد ذلك الزمان وهو الزمان الذي صار في عاده يشك في انه داخل في العام ولا؟ هنا شو نسوي يا اخي؟ هاي مسألة خلافية، بعض من قد يتفسر كل الاستصحاب، نقول على انه لما كان فاسق ما كان يجوز اكرامه، الآن نشوف سنفتصب حينئذ عدم جواز الإكثار. وقسم من قال نتمسك بمن بعموم العام، لأن العام قال أكرم العلماء نتمسك بعمومي، والذي خرج منه ياهو بقدر متيقن زمان فسخ، أما الزمان الذي صار بعادل نتمسك فيه بالعام. أي مسألة خلافية يا أخي. الشيخ رحمه الله يريد يقول هذا المسألة هي في موردنا عينا كذي، لأن يوجد عندنا عام شي يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن وأن ثمانية أصف، خرج منه زمان الحيض، وزمان الحيض يصدق عليه من على زمان الدم بلا إشكال. إذا فرض الدم انقطع هذا يشك في أنه داخل تحت الخاص تحت زمان الحيض أو داخل تحت العام، فيجي الخلاف من قال بالتمسك بالاستصحاب هنا بمن يتمسك باستصحاب عدم الجواز، من قال بالتمسك بالعام هنا يتمسك بمن باستصحاب العموم، على الخلاف الموجود في تلك المسألة. ألخص مجموع ما ذكرته بصورة مجملة حتى نطبق العبارة، إذا اختلفت القراءات فإن قلنا بتواترها عن النبي صلى الله عليه وآله أو لا أقل بجواز الاستدلال بكل واحدة وإن لم تكن متواترة، وحينئذ يصير هذا بمثابة آيتين متعارضتين. في الآية متعارضة شو نسوي؟ إذا ماكو مرجح نرجع لمن؟ إلى القواعد. وإذا قلنا لا تواتر أكو لا جواز الاستدلال ثابت، فنرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي هنا إما الاستصحاب وإما التمسك بالعموم. خمسة الثاني إنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب، الكتاب الكريم اختلفت على وجهين مختلفين في المؤدى، إذا ما اختلفا في المؤدى وهذا مين أثر يا أخي؟ الياسين وآلياس هذا مين أثر هذا يا أخي؟ يومئذ ويومئذ هذا ما يأثر، لكن إذا اختلفت بالشكل الذي يأثر في المؤدى في النتيجة مثل ما كما في قوله تعالى حتى يطهرن أو يطهرن حيث قرئ بالتشديد من التطهر، الذي التطهر ظاهر فيما تطهرت المرأة بمعنى انقطع واغتسل الظاهر في الاغتسال، وقرئ بما بالتخفيف منين مأخوذ؟ من الطهارة الذي ظاهر الطهارة في من طهرت بمعنى نقت الظاهر في النقاء عن الحيض. إذا اختلفت القراءة شن سوي في من ناخذ؟ فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها تواترت عن النبي، يعني ثبت على سبيل التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وبتلك وبتلك كما دعاه الشهيد الأول، كما هو المشهور مو بس الشهيد الأول كان كما هو المشهور، خصوصا فيما إذا كان الاختلاف في المادة، إذا كان الاختلاف في المادة يعني شنو في المادة؟ يعني في الحروف. إيه هذا مو بعيد، هنا اختلاف في الحروف يعني يطهرن ويطهرن مو زيادة، شي يصير يصير زيادة حروف مو بلي شدة زيادة حروف أصبح بعد اختلاف في المادة. أو فتبينوا يو فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو فتبينوا، فهذا واضح اختلاف بعد فيما في المادة في مجموع بعد كل الحروف، وإن كان لعل هذا ما يأثر في المؤدى. فالخلاصة يقول خصوصا إذا إذ كان خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة، يعني إذا كان الاختلاف مو في المادة في الحركة، مثلا في الحركة كان بين فتحة وضمة وكسرة وكذا، ليش قال خصوصا؟ لأن يا أخي الاختلاف في المادة يأثر في المؤدى في النتيجة أكثر، لذلك قال خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة. فإحنا شو نسوي؟ وإما أن لا نقول بتواتر القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب جماعة. طب إذا شو نسوي؟ يقول فعل الأول، يعني إذا قلنا بما بالتواتر فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، ايش نسوي اذا كان يمكن الجمع بينهما وحدة ظاهرة وحدة اظهر وحدة ظاهرة، نأخذ بالاظهر ونؤول الظاهر لحساب الاظهر مثلا بمنزلة آية تعارضتا لابد من الجمع بينهما بحمل الظاهر، يعني أنا نحمله على النص أو على الأظهر، بحمل الظاهر، بحمل الظاهر على النص. شوفي إذا كان واحد نص أو واحد من عدن ماذا ظاهر، فنحمل حينئذ ماذا الظاهر على النص، يعني نؤول الظاهر لحسابنا. أو لا ما كان ظاهر ونص، ها شنو كان ظاهر وأظهر، مو ظاهر ونص، ظاهر وأظهر، نؤول الظاهر لحساب الأظهر. ومع التكافؤ شو نسوي؟ ندير الهنبال ونرجع الماء إلى القواعد، وهو يقول أصحابي وعموم آخر. ومع التكافؤ ماكو مرد، ما يمكن الجمع، لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما، يعني من الأصول والقواعد. هذا إذا قلنا بالتواتر. وعلى الثاني يعني إذا لم نقل بالتواتر، فد مرة نقول بجواز الاستدلال بكل قراءة، فد مرة نقول لا. وعلى الثاني عشان يعني إن لم يثبت التواتر قراءة، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، كما قلنا أصل القراءة جائزة لأي واحدة منها، القراءة في الصلاة، إذا قلنا الاستدلال هم جائز لأي قراءة، فما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة، فالصلاة يجوزك أن تقرأ أي شكل كان من ذن القراءة. فإذا كان الاستدلال هم جائز بكل قراءة، كان الحكم كما تقدم. يعني شنو كما تقدم؟ يعني حينئذ بمثلة الآيتين متعارضتين نجمع إن أمكن، إذا ما أمكن نرجع للأصول والقواعد. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم نقل بجواز الاستدلال بكل قراءة، استدلال هم قلنا مو جائز، هنا شو نسوي؟ فلا بد في مورد التعارض قلنا شو نسوي هنا؟ لا بد أنه إذا ما مرجح قلنا نرجع المن إلى الأصول، فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد. لكن طبيعي مع عدم المرجح، أما إذا أكو مرجح إحدى القراءات أشهر مثل ناخذ بالأشهرية، إذا كنا ذن المرجحات ثابتة في باب الآيات كما ثابتة في الروايات، مع عدم المرجح أو مطلقا أو في العبارة تقديم وتأخير اللي بين صفته مثل نسخته، أو مطلقا يعني حتى إذا أكو مرجح ما ندير بال للمرجح، نرجع لنا إلى الأصول والقواعد. ليش ما ندير بال للمرجح؟ بناء على اختصاص على ثبوت الترجيح، بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر، الترجيح الترجيحات مختصة يا أخي وين في باب الروايات، إذا تعارضت روايتان، أما إذا تعارضت آيتان من قال نأخذ بالأشهرية والأوثقية والأعدل، هل من جبت هذا؟ على أي حال فقلنا نرجع على الأصول والقواعد، إذا ما كنت مرجح أو مطلق فقل شوف الأصول والقواعد استفتضي، فيحكم يقول يا استصحاب يا عم على الخلاف، فيحكم باستصحاب الحرمة. هذا الحرمة شو وقت كانت عن حرمة قبل الاختصار، نقول قبل الاختصار نستصحب الحرمة، الحرمة اللي كانت ثابتة شو وقت حين نزول الدم. إذا لم يثبت تواتر التخفيف، إذا ثبت تواتر التخفيف ونقدر نأخذ بما في القراءة المخففة فنقول بالجواز، لكن إذا ما ثبت كما هو كلامنا محل كلامنا هذا بعد، ليش القيد هذا يجيب الشيخ؟ ما إلى وجه بعد، إذا قاعد فين مقصود الأصول؟ فنرجع للاستصحاب، بناء أو نحكم بالجواز، ما نقول بالحرمة، نحكم بجواز مقاربة، بناء على التمسك بالعام، نساءكم حرث بناء أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. بناء على هذا عموم قوله تعالى عموم منية، إذا كنا عموم أزماني أنا أزمانية مو مكانية من حيث الزمان، يقول هذا في عموم زماني خرج منه أيام نزول الدم، خرج منه أيام الحيض. على الوجهين، على الوجهين في كون العام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني، على الوجهين بمن متعلق فنك، بمن متعلق نتعلق محفوظ السلامة، فيحكم فيحكموا بالاستصحاب يحكموا بالعموم على الاختلاف. فعلى كم حلون على الاختلاف في مسألة ما إذا كان لدينا عام وخرج منه فرد في زمان وشك فيما بعد ذلك الزمان، حينئذ يتمسك بالاستصحاب أو يتمسك بالعموم على الخلاف، فإهنانا إن بنينا على تمسك بالإصحاب هناك نتمسك هنا بالإصحاب، وإن بنينا على تمسك بالعموم نتمسك هنا بالعموم، والحمد لله رب العالمين.